قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كتابه التوحيد: باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. النشرة هي حل السحر عن المسحور، فك السحر عن المسحور. قال: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان، هي من عمل الشيطان. والحديث بهذا السند فيه مقال، فيه بعض الضعف، وإن ثبت فهو منزل على النشرة التي ليست بمشروعة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وقد سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. قال: وفي البخاري عن قتادة قوله في البخاري عن قتادة إنما هو في البخاري معلق، والمعلق قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، والمعلقات التي في صحيح البخاري ليست على شرط الإمام البخاري، فلذا لم ينتقدها العلماء الذين انتقدوا بعض الأحاديث في البخاري، لأن البخاري إنما اشترط الصحة فيما يسوقه مسندا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله، أما المعلقات فليست بمسندة. فالبخاري وسم كتابه بالجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأفعاله، ما لم يكن مسندا فليس على شرطه، فلذا لزم الاحتراز. إن كان في البخاري معلقا يلزمنا أن نقول أخرجه البخاري معلقا. قال: وفي البخاري وهو معلق كما أسلفت عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، عالم من علماء التفسير وراو مشهور من رواة الأحاديث. قلت لابن المسيب: رجل به طب يطلقون على السحر طب، فإذا كان الرجل مسحورا قالوا الرجل مطبوم أي مسحور، إذا كان الرجل مسحورا قالوا الرجل مطبوب. رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يعني يمنع عن امرأته، يمنعه مانع عن امرأته، إما أنه يكرهها أو يراها في صورة غير صورتها، كأن يراها في صورة دابة أو في صورة حمار أو في صورة شيء منفر مقزز فينصرف عنها، رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس، لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، أما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا الذي قاله يحتمل أمورا، يحتمل أمورا، يحتمل ما ينفع من المشروع، وهذا الظن بسعيد بن المسيب. أما ما ينفع أو يظن عفوا أنه ينفع وهو ليس بمشروع فلا يجوز. فالنقل عن سعيد بن المسيب لم يفد أنه يجوز الرقى والتعويذ الشركية أبدا، إنما يريد المشروع والله أعلم. وفي رواية قتادة عن سعيد بن المسيب بعض المقال، بعض العلماء يتكلم شيئا ما في رواية قتادة عن سعيد بن المسيب، يقولون يهم الشيء بعد الشيء، أحيانا تصدر منه أوهام في روايته عن قتادة. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، ولم أقف على سنده. قال ابن القيم النشرة عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. الثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. انتهى ما قاله رحمه الله. وبشيء من التفصيل أقول وبالله التوفيق: أولا عن علاج السحر بخصوصه، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، لكن سحره لم يكن متعلقا بتبليغ الشريعة، إنما سحر سحرا يتعلق بالمعاشرات مع النساء. كان يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، فلم يكن سحرا مؤثرا على تبليغ الشريعة. ذلك لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي يجعل ملائكة ترصد القرآن عند نزوله فتحفظه بإذن الله من إدخالات الشياطين فيه. فالرسول لم يسحر سحرا مؤثرا على تبليغ الشريعة، إنما سحر سحرا مما يعتري البشر، مما يتعلق بأمر الأزواج. وعندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، يجري عليه ما يجري على البشر إلا ما استثني بالدليل. قد استثني بالدليل أن الله يحفظ القرآن عند نزوله وبعد نزوله، هذا عن سحر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن السؤال قائم، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر؟ هذا الذي يعنينا في مسألتنا هذه. قالت عائشة رضي الله عنها: سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا، أي أنه أكثر من الدعاء وواصل الدعاء، استمر هذا مدة، فدل على أن السحر قد يستمر مدة مع الدعاء أيضا. قال أو قالت: حتى قام ذات يوم فقال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني ملكان أو رجلان، جلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: أي رجل مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، أي أخذ مشطا من الأمشاط التي ينتشط بها النبي وبقايا شعر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر ذروان، فأرسل النبي إليها عليا فنضح ماءها، فإذا بمائها كنقاعة الحناء، فاستخرج الساحر وأمر النبي بالبئر فدفنت. الشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر ما لجأ إلى ساحر، إنما دعا ودعا ودعا، هذا كعلاج للسحر. أما إذا فسرت النشرة بأنها حل السحر، ما هي حل السحر، لكن حل السحر بالسحر، فبلا شك أنها من عمل الشيطان. وقد قال تعالى في شأن السحرة: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقال: فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فذهبون إلى السحرة كي يحلوا السحر عنا، في تقوية لأمرهم وتعزيز لباطلهم وخدش في التوحيد أيضا، فإن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. فذهبون إلى الساحر حتى لو لحل السحر ما رأينا أحدا من الصحابة صنعه، ولا رأينا رسول الله صنعه، ولا رأينا أحدا من التابعين ذهب إلى ساحر يحل عنه السحر. فالقول بجواز ذهاب بعض المسحورين أو المسحورين إلى بعض السحرة لعلاجهم قول باطل غير جائز وحرام. أما حل السحر على المسحور بالأدعية والتعويذات خاصة المعوذتين، فالمعوذتان تضمنتا التعوذ بالله من شر النفاثات في العقد، والنفاثات هن السواحر اللواتي يأتين بالخيوط وينفثن فيها بتمتمات شركية ويعقدن بعد كل نفثة، يعقدن بعد كل نفسة. فهذه التعويذات الشركية لا تجوز وهي حرام، وعليها تتنزل النصوص إن صحت. فلا يحل لمسلم أن يذهب إلى ساحر، لا يحل لمسلم أن يذهب إلى ساحر لفك السحر عنه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص عامة تفيد مشروعية التداوي، كقوله: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ما لم يكن شركا. وهنا خطر قد لا يلتفت إليه المسحور الذي ذهب إلى ساحر لفك السحر عنه. الخطر يكمن في أن الوصفات التي يصفها الساحر للمسحور تتضمن شركا وضلالا وبدعا. فمن ذلك مثلا أنه يقول له، أعني الساحر يقول للمسحور الذي ذهب إليه للعلاج عنده بزعمه: خذ سمنا وارمه في الجبل، يعني بذلك تقربا إلى الجن والعياذ بالله. التقرب إلى الجن اعتقادا فيهم أنهم ينفعوا أو يضروا اعتقاد باطل. ومن الناس، واعذروني إن سقت هذا المثل، يعني ما سقته والله إلا لأن أحد الطيبين الذين ظاهرهم الصلاح وجدته يسلك هذا المسلك، فلما ذكر الحمد لله تراجعت الحال. رأيته يقول: أنا أرقي. حسن أن ترقي، لكن ترقي بماذا؟ ترقي بالرقية الشرعية فهذا الحسن، أما الرقى بالشركيات والكلام الذي ليس بمفهوم فلا يجوز لك، فبما ترقي؟ وأسوق لك مثالا، أسوق لك مثالا، هل تستطيع أنت أن تفك المربوط عن زوجته؟ كثيرا ما يأتينا أشخاص يقولون إنهم مربوطون عن نسائهم، يعني يتزوج الشاب ويأتي يحاول أن يأتي آلة يعجز. قد تكون هناك أسباب ظاهرة وأسباب ليست بظاهرة، يعني أحيانا تكون أسباب ظاهرة أنه وجس وخائف من الموضوع فلا يستطيع أن ينتشر، أو أحيانا يكون هناك مثلا انسداد في مجاري المعاشرة عند المرأة، أسباب كثيرة. فإذا فشل مرة يظن أنه مسحور، هناك أسباب كثيرة. لكن السؤال الذي وجهته إليه: هل أنت تستطيع أن تحل تفك السحر عن المسحور، تفك الشخص المربوط تجعله ينتشر؟ بعضهم صارحني مصارحة غريبة، قال: بإذن الله. ما هو؟ قال: عادي، أنا أقرأ عليه المعوذات، أقرأ عليه المعوذات و أدعو له بالأدعية الوردة في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يأتي بحبوب فياجرا ويذوبه في ماء والثاني لا يعرف، ويقول له اذهب كل ذكر بط، وكل يعني يوصف له وصف الطعام جيد، وبعدها يشرب هذا الكأس ويقرأ عليه بالمعوذات على الكأس. فالشخص يفعل ويذهب يأكل البط كما أخبره، وهو معتقد خلاص أن المسألة بإذن الله ستذهب، فيأكل البط ويشرب الماء المشوب بالفياجرا، ويقول له بعد ساعة إن شاء الله تأتي أهلك. فبعد ساعة بالفعل بإذن الله يأتي أهله، لأنهم ليس لشيء إلا بإذن الله، أنه أخذ بالأسباب المادية الظاهرة، ولم يشعر الرجل أنه وضع له حبوب فياجرا في الليل. قلنا الخب في هذا قد يكون يسيرا من ناحية الغش المتحمل، لكن في المعتقد سيأتي الكلام الذي كان في المعتقد. الآخر يقول إنه يأمر المريض المسحور أن يكتب بالزعفران، والنبي نهى عن التزعفر، ما بين سرته إلى عورته سورة الانشراح. أولا في كذا مخالفة في هذا الباب، عدة مخالفات. الزعفران منع عنه للرجال، هذا المكان مكان الموصل للعورة، هذا عورة عند الجماهير، أو وإن تنزل شخص وقال بالتجاوز عنه لكن الآتي أشد وأنكى لا أستطيع أن أتلفظ به. فأنا فكرت في سورة الانشراح، لماذا يكتب سورة الانشراح بالذات؟ فاكتشفت أمرا كفريا يفعله من أجل سورة الانشراح بالذات، فما أستطيع أن أذكره لكم. المهم، طيب، يقول أحيانا المرأة تكون مربوطة، وبعدين نفس الشيء، لكن يأمرها أن تكتب إذا السماء انشقت. أيضا لفت نظري إلى كلمة إلى السورة نفسها، لعله لا يخفى عليكم ما في الكلام من كفر، لا يخفى عليكم ما في الكلام من كفر. إذن الشيطان رضي منك بأن تكفر، رضي منك بأن تكفر وانصرف. إذا كانت أسباب تخص الجان، الجان يرضى منك بالكفر. وفي قول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم، في تفسيرها أن الشيطان يقدم بعض المعونات لابن آدم مقابل أن يقدم له ابن آدم كفرا. وكان من السحرة من أتتني امرأتهم تسأل، تقول إن زوجها يحضر العفاريت ويسحر، وطلب منها في أيام أول أن تكتب المصحف معكوسا، الآيات معكوسة، يعني مثلا قل والله أحد الله الصمد، تكتبها أحد كفوا إلى آخره، تسلسلة عكس لآيات القرآن. ثاني يوم يأمرها أن ترمي المصحف، إذا حد عمل مع الجن يأمرها أن ترمي المصحف حتى يتخلى عنه الشيء. ثالث يوم قال لا أرمي المصحف في الحمام، بعد يقول لها بولي على المصحف، فيقدم كفرا حتى ينحل الذي ورد عنده أو الذي يريد أن يصل إليه، فيرضى الشيطان منه بالكفر، يرضى الشيطان منه بالكفر وينصرف. ولا يخفى عليكم ما ورد للمفسرين وقد سبق في موطن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا وأنوي هنا على أمر فقد استدعيت مرة ولعلها إن شاء الله تتكرر، رجلا فاضلا من الأطباء المختصين بالأمراض النفسية والعصبية، ولا أدري يكره أن أذكر اسمه أم لا فأتحفظ إلى أن أستأذنه، وأعلمه على دين ولا ينكر هو مسألة الجن، إنما أردت التفريق، أسمع منه التفريق أحيانا بين الأشياء الناجمة عن الجن والأشياء الناجمة عن الأمراض العضوية، فتكلم بكلام أيضا مع يعرض على سائر الأطباء الثقات المسلمين الدينين الذين لا ينكرون سنة ولا كتابا عزيزا. قال هناك أحيانا بعض الأمراض العصبية أو النفسية يظن الشخص أنها أمراض من الجن أحيانا، فذكر لي على سبيل المثال مرضا يقال له الهوس البصري. الهوس البصري، تأتي أمام عينيك مناظر غريبة تظنها شياطين، وقال أتاني رجل ذو منصب من المناصب ومعه عصا ووقف يضرب العمود ضربا شديدا، قال يا أخي أنا شايفهم عشرة أمامي، أنت ما ترى؟ عشرة أمامي ويضرب في العمود ضربا شديدا، متوهما أن أمامه فريق من الجن يفعلون بهذه الأفعال، وهي أخلاط بصرية ويسمونه هوس بصري، فيعطى بعض الأدوية بفضل الله والحبوب يذهب في الحال، أو يذهب بعد ساعة ساعتين ثلاث ساعات. فذكر أن هناك هوس سمعي ممكن تسمع كلام في أذنك نتيجة مرض، وهوس بصري، وهوس أيضا في الشم. فذكر أشياء كثيرة، فقال ما ذكره الحافظ ابن حجر من قبل. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه ومن شراح البخاري كما لا أخفى، لما ذكر الصرع وتحدث عن الصرع ذكر أن منه ما ينشأ من أخلاط وأبخرة تكون في الجسم وتتصاعد وتسبب أمراضا وتسبب صرعا، ومنها ما ينشأ نتيجة الجن. فالشخص أيضا الذي يدخل في هذا الباب عليه أن يكون ملما بعض الشيء، فنرقي وندعو الله، والرقية ودعاء الله بإذن الله في كل الأحوال نافعة، الرقية الشرعية، لكن وأقول الرقية الشرعية لا أعني الرقية الشرعية التي يقولون نحن استعملنا الرقية الشرعية الوردة عن الشيخ فلان ولا الشيخ فلان ينتقي كل الآيات التي فيها سحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحرون، يجمعون الآيات التي فيها كلمة سحر ويصنعون منها رقية يسموها الرقية الشرعية، وهذا ليس الوارد عن رسول الله، لم يرد هذا عن الرسول، إنما الوارد عن الرسول ماذا؟ البقرة بصفة عامة لا تستطيعها البطلة، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة من قرأ بما في ليلة كفتاه، آيات الكرسي لا يقربك شيطان، المعوذتان مع قل والله أحد ما تعود متعود بمثلهما ولا سأل سائل بمثلهما، هذه الأشياء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأخذ كل آية فيها كلمة السحر ويجمعها ويجعلها تركيبا ويقول حط المسجل في أذنك ثلاث ساعات ولا أربع ساعات تتكرر، وسمعت أحدهم يدعي أنه يعالج بالرقية الشرعية، يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، يكررها 80 أو 90 مرة في دقيقة واحدة. أولا هل هذا هو المشروع؟ وهل صنع ذلك الرسول؟ نعم، ويقرأ قرآنا لكن لا يقرأه على الوجه المشروع، بل يهين كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا قال أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأقول بالله التوفيق. السحر له وجود، له وجود وقد ذكر في كتاب الله وذكر في سنة رسول الله، لكن لا يستطيع الساحر أن يقدم أو يؤخر إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد قال تعالى أيضا فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الحاصل أن حل السحر، حل السحر يكون بالرقى الواردة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أعلم، والباب مفتوح لأي سائل يسأل. قراءة القرآن على الماء وشربه، إن سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أقف على أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ على ماء وشرب أو سقاه أحدا، وهو سيد ولد آدم، وكان الصحابة يتبركون بآثاره كما ورد في تبرك بوضوء. فلو كان في السحر جائزا لقرأ القرآن على ماء وسقى منه المسحورين، ولكن هذا لم يحدث في أي خبر. والباب مفتوح أمامكم للنظر، هل ورد في أي خبر مر بكم أن النبي قرأ على ماء وأعطى الناس يشربون عن المسحورين أم لا؟ ما رأيت خبرا في ذلك. بعضهم يستدل بالتفل في اليدين بالمعوذات ومسح الرأس، قلت افعل ذلك، افعل الوارد عن رسول الله. لكن أمر القراءة على الماء تطور. أنني ذهبت إلى بعض الدول العربية فدخلت بيت رجل من هؤلاء الذين يطلقون عليهم رقاه، وأضع جراكن ماء في هذا اليمين وجراكن ماء في الشمال، هذا الجركن بخمسة ريال، هذا الجركن بعشرين ريال. لماذا يا أخي بعشرين ريال يا أخي؟ قال مقروء عليه. كيف مقروء عليه يعني؟ يعني هل القراءة أصبحت تبيع الآيات بهذه الطريقة؟ وعلمت بعد ذلك أن يأتي إلى خزان كبير، خزان كبير مليء ماء، ويقرأ قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويتف بالخزان، وبعدها يفتح يملأ، يرفع الجركن الثمن من 5 ريال إلى 20 ريال. أي دين هذا الذي يحدث؟ هل صنع هذا الرسول؟ هل صنع هذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قل لك لا، مجرب يا أخي. يا أخي مجرب يا أخي، صلى على رسول الله، كيف مجرب بهذه الطريقة؟ المريض موهوم، موهوم يظن. أحيانا المرأة ليست مصابة بأي شيء لكن جالها صداع في الرأس، صداع نتيجة نامت ورأسها مكشوف في يوم بارد أصيبت بالصداع، قالي عفريت فراسي مسحورة. وتذهب إلى أخ فحل، أخ فحل والعياذ بالله ضخم هيولي ووسيم، تقول له ارقيني يا عم الشيخ، ويوما بعد يوم تقول المسألة إلى زنا والعياذ بالله. وهذا الذي أكثر الأيام نقف عليه، شاب فحل في الشغل يا أخ، يقول لك راقي. راقي كان من الموظف راقي على عهد الرسول من الصحابة؟ ما الذي كانت وظيفته راقي؟ من كان موظف في هذه الوظيفة؟ ومن الذي عينك راقيا؟ فقلنا كما نقول من قبل، ثلاثة علوم ظهرت في أزمنتنا، وإن كان أصلها لها أصل لكن توسعوا فيها توسعا، وهي الرقية. كل واحد ملوش عمل يقول لك أنا راقي، ويرقي النسوان ويرقي البنات على وجه الخصوص، ويدخل بيوت الأثرياء يخدعهم ويدجل عليهم، يقول لك عندك سفلي عندك علوي، دخل فيك من اليابان، ده جالك من استراليا بالليل، انت كنت نايم وما عرفش ان هو دخل من استراليا، جالك من استراليا، كان عابر سبيل وتوقف عندك. يا اخي الكلام هذا التخريف. ياتيك يشتغل راقي، الثاني يشتغل مفسر للاحلام ايضا، ويتكلم اي خبط اي تخبيط، يقول لك مفسر الرؤى معبر الرؤى والاحلام، والثالث الذي يعالج بالأعشاب، اشتري كمون وقول لك عشب جاي من الهند، ويبقى لك شوية الكمون الحمر المسوسين اللي جابه من عند العطار، العطار والله بنفسه يحكي لي هذا، يقول الذي يدعم أنه يعالج وسمي العطار لأنه لم يكره ذلك. الأخ مسعد النقيط العطار يقول واحد من المعالجين يذهب إلى يذهب إليه المريض يقول له مثلا أنت تشتري حاجة اسمها مثلا ستكوش مثلا أي اسم، يقول المريض يجي عندنا يلف عن السبتكوش ما في شيء اسمه سبتكوش دخل، يروح عند كل العطارين ما يجد السبتكوش. وبعد ماذا؟ ما الذي يحدث لما لا يجد السبتكوش؟ يرجع للمعالج يقول يا عم أنا دخت على السبتكوش ما حصلته في كل العطارات. يقول له في شوية سبتكوش جاي لي بعد 15 يوما من الهند، احجز من الآن. يحجز من الآن، يجي هو الساحر نفسه الفلفل الأسود، أحيانا تعرفون الفلفل الأسود الحبوب حتى تكون في حباية حمراء، حباية حمراء، ينقي الحبات الحمر اللي في الفلفل الأسود، يقول لك يأخذ 10 حبيات حبات من الفلفل الأسود الخربان التالف يسميهم سبتكوش، وقل الحمد لله الحمد لله وصلت رسالة السبتكوش، ويبقى لك الحباية 20 جنيه ولا الحباية 30 جنيه. وعلى هذا النص تسير الأمور، على هذا النص تسير الأمور. فالحذر الحذر، فالذين يعالجون بالرقية أغلبهم متورطون في النساء، أغلبهم هنا في البلاد في عموم البلاد متورطون في علاج النساء. المرأة تأخر زواجها لأن الله لم يقدر له، إذن أنت مسحورة أول ما تذهب إلى الرق يا عندك طفل من زمان، لما جاتش من زمان؟ ويبدأ في العبث ويبدأ في النصب والاحتيال. إلا من رحم اللهم أندر من النادر، أندر من النادر. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم وحافظوا على دينكم وكونوا سببا في حماية حوزة الدين، والله المستعان. نعم. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرك الله بكل خير قال عليه الصلاة والسلام في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقة لأنفسهم ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. أيضا لم يرد في ورق السدر أي شيء عن رسول الله ولا نعلم له أي فضيلة، إلا أن بعض الناس أخذوه من كلام ابن القيم أو كلام تيمية وكلام رسول الله أعز علينا من كلام أي شخص آخر. قل لك ثلاث ورقات سدر واطحنهم بطريق، إن قال جرب هناك 50 جربوه ما أتى معهم بنتيجة، والشافي والله. والسلم قل لك هات فأس، فأس تعرفون الفأس، حميه عند الحداد يحمر وبعدين بول عليه، بول على الفأس يطلع بخار، عرض عورتك للبخار تتفك إذا كنت مربوط. كلام إن سألت هل ورد هذا عن النبي؟ نقطع بأنه لم يرد عن النبي لا فاس ولا تبول على النار على الفاس الأحمر المحمر ولا هذا الكلام. نعم. هو يقول لك زيت زيتون وحبة البركة على العسل، الناس زيت زيتون نفس ماد بصدري كعلاج مادي محسوس قد ينفع وقد لا ينفع، لكن هل ورد لديك أن العفريت يذهب بسبب زيت الزيتون؟ ما ورد أن العفريت يذهب بسبب زيت الزيتون. نعم. نعم. من أتى عرافا فصدقه ليس فيه ساحرا. في فرق بين الساحر والكاهن والعراف. الساحر الذي يخيل الناس أشياء على غير حقيقتها، والكاهن الذي يتكاهن ويقول إنني أعلم الغيب، والعراف الذي يدعي أنه يعرف أماكن الأشياء المفقودة. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.